المضيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من سلسلة هذه الحلقات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعظون بها وينتفعون بها، وأن يبارك لنا في هذه الحلقات. حديث اليوم خاص، والحديث الخاص قد ينفع العموم، ولكن أوجهه بالخصوص إلى الزوجين، إلى الزوج والزوجة. اتقوا الله جل وعلا، فكروا في حياتكم الزوجية. كم من الأزواج اليوم من يعيش على مضض، وكأن البيت صار جمرا لا يطيق أن يجلس فيه دقيقة، ولا تتحمل أن ترى زوجها دقيقة. صارت بعض البيوت للأسف كأنها السجن، الزوج لا يحب زوجته والزوجة لا تطيقه. إن لم يكن بهذه الدرجة صارت جفوة بين بعض الأزواج والزوجات. لما كل هذا؟ أيها الزوج، اتق الله في هذه المسكينة، أخذتها من بيت أبيها وأمها ضعيفة، كنت تطلب منهم أن يعطوك إياها، فلما أعطوك وأخذت منها ما أخذت، وحصلت منها على ما تريد، رأيت فيها بعض العيوب، وليس هناك امرأة إلا وفيها عيب، بل ليس هناك رجل أيضا إلا وفيه عيب. لما رأيت بعض عيوبها كرهتها وفرقتها، وفرقتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يا أخي العزيز، هذه زوجتك، أم أولادك، هذه التي كانت سببا في تحصينك يا عبد الله عن الحرام. ألا تذكر تلك الليلة التي تقدمت فيها للزواج ونظرت إليها؟ كانت أسعد ليلة في حياتك، كنت لا تنام الليل، تجمع الأموال لتتزوجها، كانت عندك بالنسبة لك حياتك كلها. ماذا حصل الآن؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ ألا تذكرين أيتها الجافية، ألا تذكرين أيتها، اسمحي لي على الأسلوب، يا من قتوت على زوجك وأغلطت عليه الكلام، يا من طلبت منه الطلاق ولم يكن مقصرا، يا من لا تؤدين حقه ولا تأبه به. اختلح، لا تذكرين يوما قالوا لك أن فلان جاء يخطبك، ماذا حصل؟ ألا تذكرين ليلة الخطبة، ليلة العقد؟ ألا تذكرين تلك الليالي؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ ما بالكما؟ إلى متى وأنتما على هذه الحال؟ أسألك بالله سؤالا، متى آخر مرة خرجت مع زوجتك تتعشى في مطعم أو في مكان في نزهة لوحدكما؟ متى جلست مع زوجتك تلاعبها، تتكلم، تتمدح فيها، تتغزل بها؟ متى؟ أليست زوجتك؟ أليس حلالا؟ بعض الرجال والعياذ بالله إذا خرج من بيته ينظر بشغف إلى النساء، لكن زوجته ما ينظر إليها. ليش؟ أليست هي إنسانة؟ أليست عندها شعور أيضا حال النساء؟ ألا تريد كما ما يريده النساء؟ الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. وإذا قلت لا، أول شيء خلت أدي حقي بعدين أعطيها حقها، أقول لك لا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالإصلاح، خيرهما الذي يبدأ بالحياة الزوجية الحقيقية. تدرس الحياة الزوجية؟ الحياة الزوجية ترى ليست أوامر عسكرية، سوي لا تسوين، أنا علي وأنت عليك وبس خلاص. هذه الحياة الغربية، حياة الغربية تدفع ويدفع، تسوي وسوي، كل واحد لا مثل شركة. أما في الإسلام لا، وجعل بينكم مودة ورحمة، أي جعل الله في البيت، بيت الزوجية، حياة الزوجية قائمة في الأصل على المودة والرحمة. إيش معنى هالصفتين؟ المودة يعني الحب، العاطفة. بعض المرات يقول بعض الرجال: ما أحبها، شو أسوي؟ ما قصرت معي شيء لكن ما أحبها. أقول لك: إذا ما في مودة في رحمة، أرحمها مهما كانت، فهي امرأة ضعيفة مسكينة. حتى بعض الأزواج أرحميه يا أختي الفاضلة، أين الرحمة؟ بعض الأزواج مسكين ضعيف، بعض الأزواج مسكين يعني معاشه على قدره، بعض الأزواج يعني مسكين عنده نقص عيب، لكن يبقى أنه الحمد لله عنده بعض الحسنات، ارحميه يا أختي الفاضلة. أين حقوقه؟ أنا من أول يوم تقول لها أنا ترى ما أطبخ، أنا ما أغسل، أنا ما أرتب، أنا ما لي شغل في البيت، أولادك إذا كبروا جيب خدامة تربيهم، ترى أنا بسيارة، ترى. وبعدين إذا كانت المرأة تطلب من زوجها كل هذه الأمور، ليش صارت أم أصلا؟ لما تزوجتي أنت أصلا إذا ما تريدين أن تقومي بحق الزوج ولا بتربية الأولاد ولا بمراعاة البيت؟ أي ليش يتزوج الرجل أصلا؟ ليأتي بخادمة. حتى بعض النساء المعاشرة ما ترضى، يقول لأحد الأزواج شهرين ما تخليني، ليش؟ بات الذي في السماء ساخط عليه لو ليلة تمتنعين. صيام، شفت الصيام؟ الله يحب الصائم، الله يحب أن تصوم، لكن ما يجوز لك أن تصومي إلا إذا أذن الزوج. شوف حق الزوج، انظري. لما؟ لأنه قد يريدك بالفراش، قد يكون رجل هكذا يريدك بالفراش، كيف تمتنعين عنه؟ لا يحق لك يا أختي الفاضلة. كم من الأزواج يحدثني يقول لي يا شيخ صار لي سنوات مع زوجتي كلمة حب ما سمعتها. أقول له هل أنت قلتها أصلا؟ أحبك، كلمة الحب هل نسمعها في البيت؟ تعال اليوم جرب، قل لزوجتك اليوم أنت راجع البيت، أو أنتوا الآن جالسين الزوج مع الزوجة يمكن يستمعون إليه الآن في التلفزيون، قل لها هي بجنبك، قل لها يا فلانة أحبك. ربما تضحك، تعرف ليش تضحك؟ لأنها ما سمعتها منك منذ سنوات. وربما هي لو قالتها لك أنت تضحك، تعرف ليش تضحك؟ لأنك تظن أنها تمزح أو أنها ما تطلع منك. ليش؟ لما هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته وهو صائم، وكان أملككم لإربه، فاختلف أهل العلم هل يجوز التقبيل، هل يؤثر في الصيام الشاب الشيخ أكل. طبعا يتكلمون من ناحية فقهية، لكن اتركوا الناحية الفقهية، نتكلم عنها من الناحية الاجتماعية. يقبل وهو صائم، وأحيانا يذهب يصلي، يعني في أثناء العبادة أيضا يفعل هذه الأفعال، بشر، بل هي قمة الاعتدال. حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل زوجته على كتفه عشان تنظر لأهل الحبشة يترقصون، وأحيانا تقول لزوجها ودني أشتري غرض ما يفاضي، سبحان الله، مو على ظهرك على السيارة، لا ماني مستعد، أنا أسبوع اللي فات وديتك حق أمك اليوم ملازم، سبحان ربي العظيم. كان يحملها على كتفها عليه الصلاة والسلام، وكان يتسابق أحيانا مع عائشة سباق. طبعا وأنا من الناس لوحدهما، جرب يوم من الأيام قول حق زوجتك بنروح البر الحالنا في الصحراء أو في مكان. أنا أعرف أن بعض الناس يضحك علي الآن، يقول شيخ من صدقك تبي يسوي سباق أنا وزوجتي؟ مو عيب، لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا، مو غلط. من قال لكم أن هذا خطأ؟ وكان خطأ ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، مرة سبقها ومرة سبقته ومرة سبقها. لما سمنت عائشة سبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتذكر المرة الأولى، قال هذه بتلك وحدة بوحدة. شوفوا الحياة، حياة لذيذة، حياة اللي لها طعم، حياة اللي واحد لما يطلع من البيت اشتاق للرجوع إليه. شوفوا الحياة، حياة الاستقرار، ترى هذه الحياة المستقرة بين الزوج والزوجة، هذا تؤثر على الأولاد. لكن شوفوا لما تكون كل يوم خلافات، كل يوم مشاكل، كل يوم راح بيت أمها، كل يوم طلقة أولى طلقة ثانية، كل يوم محاكم، شو يصير بالأولاد؟ من فاضي ربيهم أصلا؟ والأولاد إذا رأوا هذه الخلافات يفسدون أغلبهم، حياتهم تكون غير متزنة غير مستقرة. يبحث الطفل عن أول فتاة تعطيه الحنان، أمه مصابة، وتبحث البنت عن أول شاب يعوضها عن أبيها. من المسؤول؟ ترى الأم والأب. حياة المستقرة أحيانا تكون سببا في نجاح الإنسان. كم من الدعاة الناجحين، وكم من العلماء الناجحين، وكم من الساسة الناجحين والقادة الناجحين، شنو سبب نجاحهم؟ البيت المستقر، حياة زوجية مستقرة. ولهذا قالوا في المثل وراء كل رجل عظيم امرأة. لو ما كان في حياة مستقرة، حياة فيها تفاهم، حياة، لأن الإنسان مرات إذا بينه وبين زوجته مشاكل، لو يجلس في اجتماع، لو يبي يفكر حق مشروع، لو يبي يخطط، ما يقدر، ما يستطيع، لأن نفسيا تعبان. ألا ترون أحيانا بعض المدرسات وبعض المدرسين لما يأتي إلى الحصة الدراسية ما له خلق، تبي تعطي الأولاد أي كلام وتمشي، اقرأ بطل الكتب اقرأ، ما هي مستعدة تعطي من نفسها. ليش؟ لما؟ عندها مشكلة بينهم من زوجها، قضية وصلت للمحاكم، وراي أولاد، وراي، تتكلم وهي لا تعرف ماذا تقول أصلا، تفشل في حياتها وهو يفشل في حياته. والسبب حياة زوجية. والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها. إنه السكن، الراحة، الاستقرار، طمأنينة، هذا البيت الناجح، هذا البيت الناجح يعيش الإنسان ناجحا طوال حياته. طبعا تقول لي شيخ أنا بيني وبينها جفوة، أعطني خطوات الآن أبدأ. أنا فرطت، خلاص عفى الله عما سلف، من اليوم نبدأ. أنت أقول لك من اليوم انسى الماضي، وأنت انسى الماضي. شيخ بتسوى فيني وسوى فيني وسوى فيني، تبون حياة جديدة ننسى الماضي؟ عندنا شروط الآن نضعها، مو تعجيزية، لا، نتفق ونتفاهم. أحيانا ندخل بعض الحكماء، مو أي إنسان تقول أنا بدخل أمي، وهذا يقول أنا بدخل أبوي، وبعدين تصير مشكلة وتكبر. مو شرط، أحيانا تكون الأم حكيمة، أحيانا لا، أحيانا يكون الأخ حكيم، وأحيانا لا، يبي يتهاوش بس. هذا مو حكيم. الله قال فبعثوا حكما من أهلها، وحكما يعني في حكمة، مو أي إنسان يأتي يصلح. أحيانا ما نحتاج إلى أحد، حين نتفاهم. أحيانا المواجهة تكون صعبة، نكتب رسالة. أحيانا الهدية تأثر، أحيانا الوردة، أحيانا القبلة، أحيانا الشعر. وكم من رجل قال في زوجته شعرا، شيخ أنا ما أقدر ألف. لا تألف، تقرأ من أي كتاب وقول، أمسك أي كتاب فيه شعر غزل وقوله في زوجتك، ليش لا؟ هذا الغزل ينبغي أن لا يقال أصلا إلا في الأزواج، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. قل فيها شعر شعرين، ترى تذوب الحديد أحيانا. لا تقول أنا يا شيخ لا أستطيع الكتابة ولا أعرف المواجهة. يا أخي الكريم ادعو الله على الأقل، ادعو الله في السجود، ادعو الله أن يصلح بينك وبينها، ادعو الله أن يجعلها قرة عين لك، وأولادك يكونون قرة عين لك يا عبد الله. هذه زوجتك، هذه أم أولادك. يوم من الأيام جاني شخص قال والله ما فيها خير زوجتي، ما فيها شيء زين يا شيخ، اسأل أي شيء، ماكو شيء زين فيها. قلت لها عندك أولاد منها؟ قال 6 أولاد عندي. قلت لها لولاها ما صرت أب أنت، من الذي أنجب لك الأولاد؟ قال هي. قلت له من حمل الأولاد في بطنها؟ قال هي. من ولدت وتحملت الولادة؟ قال هي. من أرضعت الأطفال؟ قال هي. قلت تطبخ لك الزوجة؟ حين بدأ شوية يتردد قال تطبخ لي، تغسل ملابسك؟ تغسل، ترتب البيت؟ ترتب، لكن شيخ ما فيها خير. سبحان الله، ليش حنا صار الواحد فينا أعمى، لا يريد أن يرى ولا يبصر ولا يريد أن يعترف. يا أخي حتى لو كان فيها بعض السوء سواء في لسانها إحنا ما نقرها، لكن أقول لك يا أخي الكريم تحمل، فيها حسنات. وأنت يا أختي الفاضلة تحملي، فإن فيه حسنات. وكم من الزوجات من تبكي تريد زوجها، لكن هو لا يريد أن يصلح نفسه ولا يريد أن يتقي الله ويستقيم. فلنطع الله عز وجل، فإنه أعظم سبب لبركة الزواج. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأزواج، اتقوا الله عز وجل، كما بدأنا بالتقوى ننهي بالتقوى، فإنه سبب كل فلاح وبركة. ونصلح ما بيننا وبين شركائنا في هذه الحياة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح بين الأزواج جميعا، وأن يوفقهم لكل خير. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كلمة مضيئة.